قد بينا قبل ذلك. قال الله جل وعلا: الله الذي لا إله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فملك السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مظاهر الربوبية في ملك السماوات والأرض. وهنا العلاقة بين الآية في ختام الآية الأولى إلى صراط العزيز الحميد، وقلنا هناك من قرأها بالخفض على التقديم والتأخير، والمعنى إلى صراط الله العزيز الحميد. ثم ارتبط بعد ذلك الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني يحمد الله جل في علاه، فالله محمود لأنه مالك السماوات والأرض، وأنه ما أحد يملك مع الله جل في علاه من قطمير. لذلك قال الله جل في علاه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذه مدعاة للحمد والشكر لله جل في علاه، أنه المنفرد المتفرد بالوحدانية، والمتفرد بالملك سبحانه جل في علاه. والمعنى هنا بأن رحمة الله تغني، بأن عطاء الله يغني، بأن ما قدره الله لابد أن يكون، وأنه إن كان الأمر إن كان المرء المكلف يسعى إلى الرزق فالرزق بيد الله جل في علاه، فله ملك السماوات والأرض، ويحمد ربنا على ذلك، ولأننا لا نذل إلا له، ولا نخاف إلا منه، ولا نتوكل إلا عليه. ولذلك قال الحسن البصري: علمت أن رزقي بيد ربي ولم يذهب لغيري، فاطمأن قلبي. قال: في السماء رزقكم وما توعدون، له ما في السماوات وما في الأرض. قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أيضا إذا تكلم عليك الأعداء، إذا اتفقت كلمة أهل الكفر عليك، فاعلم بأن الله جل في علاه ولي نصير، وأن الله جل في علاه قدير قادر مقتدر سبحانه جل في علاه، هو الذي إذا أراد بعبد الضر فلن يرفع هذا الضر عنه بحال الأحوال، وإذا أراد الله بعبد خير فإنه لا يمكن لأحد أن يمنع هذا الخير. لذلك على المرء أن يحمد الله جل في علاه، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا الأرض أم لهم شرك في السماوات. وأيضا في قول الله جل في علاه: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه من الأسباب العظيمة التي ترسخ التوكل في قلب العبد للرب جل في علاه. العزيز الحميد الذي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، كل له قانتون، كل عباد لله جل في علاه، لا أحد يخرج عن قهر الله، وهو القاهر فوق عباده. له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وقلنا الويل هنا كما قال بعض العلماء أنه واد في جهنم، وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد لهؤلاء الكفرة. قال: ويل للكافرين من عذاب شديد. والعذاب الشديد كما بينا، وأن الله تعالى قد وصفه بالكتاب: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وهذا عذاب شديد. قال: وويل للكافرين من عذاب شديد. من الكافرون؟ جاءت الإجابة: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقلنا الدنيا والآخرة ضرتان، فمن حاز واحدة أضر بالأخرى ولا بد. وقد قال بعضهم بأن الدنيا بنت الآخرة، الدنيا بنت الآخرة، إذا تزوج واحدة لا بد أن تمتنع الأخرى عنه، والتحريم يكون تحريما أبديا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، كما قال سلم: الدنيا والآخرة ضرتان، فمن انتفع بواحدة أضر بالأخرى. وأما أصل عصب الإخلاص والعمل لدين الله جل في علاه هو بالزهد في الدنيا. وكثير من إخواننا يحسبون بأن الزهد في الدنيا منوط بالفقر، وهذا خطأ بين، بل قد يكون من أثر الأسرياء وهو زاهد في الدنيا. لذلك الإمام أحمد بيّن أن الزهد لا يرتبط بغنى ولا بفقر، ولكن لا يميل القلب لدرهم خرج ولا لدرهم قد دخل. الميل ميل القلب، الزهد هنا زهد القلوب، الزهد هنا زهد القلوب. وإلا فالرجل يحب أن يكون يعني نعله حسن، ثيابه حسنة، وهل هذا ينافي الزهد؟ لا ينافي الزهد بحال الأحوال. دخل ابن عباس وهو من أزهد الناس، وهو من أفضل الناس، وهو من خير الناس، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. دخل ابن عباس بحلة قشيبة على الخوارج، حتى أنهم قالوا ابن عم رسول الله ويلبسوا هذا. قال قد قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج للعباد والطيبات من الرزق. الأمر على الشكر وعلى الصبر. فالمسألة في الزهد ليست على الغنى ولا على الفقر، الأصل فيها الزهد، زهد القلوب، وأس النجاة وأساس العبادة الزهد في الدنيا. ولذلك ترى بأن الإنسان تمنى الدنيا وما تمناها لأنها دنيا، تمناها للآخرة ليبني بها بالآخرة. لما مشى مع أبي موسى الأشعري وقال: أتمنيت أن يكون لي مستجاب الأحد ذهبا أنفقه يمينا ويسارا، سد ديون على الناس وتخريج الكروبات وعطاء وسد الحاجات والخلات. قال: ما أبقي له، أما ما أبقي منه إلا كذا وكذا من الدراهم والدنانير، من أجل الدين فقط. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا اختار أن يكون عبدا رسولا لا ملكا نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند الخالق، كان لا يرد طعاما وكان يرد على بطنه بالحجرين. وقد بينا أمس بأن الله ضرب مثلا رائعا لهذه الدنيا التي لا تساوي عند ربنا جناح بعوضة، لا تمثل عند الله جناح بعوضة. قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال الذين يستحبون الحياة الدنيا، هنا يستحبون الآن، وهذه دلالة على ما قلنا بأن المسألة دائرة على القلب، لأن الحب عمل قلب. يستحبون حياة الدنيا، ولن تجد أحدا قد استحب الدنيا على الآخرة إلا وقد باع الآخرة بثمن بخس دراهم معدود. ونزل في قول مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. شتان بين الدنيا وبين الآخرة. لذلك الإمام الثوري يقول للعلماء إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها، لكن من أراد به الدنيا ليمارس فيها أو ليجاري العلماء ويمارس فيها، فهذا الذي لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وهذا الذي لا يوفق ولا يتقن، لا يكون عالما، يكون حاملا. نعم، ولذلك الناس لا يستطيعون التفريق هنا بين العالم وبين حامل العلم. شوف لما وصف الله حملة العلم ماذا قال؟ جزء 28 ماذا قال؟ مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، قد يحمل لكن لا يكون عالما. العالم من أتقن وتعبد ونشر ذلك بين الناس، وهذا العالم الرباني. قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وهي دنيا دنيئة لا تساوي شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا منها شربة ماء. وفي الصحيح أن السلام مر على شاة ميتة أسك فيه عيب في أذنه، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: بكم تشترون هذه الشاة؟ فقالوا: يا رسول الله، إن لم يكن ميتة فإنه أسك معيوب، يعني لا هذا. فقال: إن الدنيا أهون على الله من هذه عليك، إن الدنيا أهون على الله من هذه عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دين سعد بالدنيا خير من الدنيا وما فيها، من دين سعد بالجنة خير من الدنيا وما فيها. عليكم السلام وبركاته. قال الذين يستحبون حتى الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. اعلم أخي الكريم، قبل أن نضرب الأمثلة على من استحب حتى الدنيا على الآخرة ومن استحب الآخرة على الدنيا، فإن من استحب حتى الدنيا لابد أن يصد عن سبيل الله. هناك ملازمة وتلازم وثيق لا ينفكان لا ينقطعان بحال من الأحوال، لا ينفكان لا ينقطعان. من استحب الحياة الدنيا لزاما يصد عن سبيل الله، لزاما، لأنه يكره الآخرة، خربها، فيكره أهل الآخرة ويكره الدين، لأن الدين يمنعه من استحباب الدنيا، من أن يعمق المكلف حب الدنيا في قلبه. فلذلك تراه قد قدم الدنيا فعاد الآخرة، فلن تجد أحد استحب الدنيا إلا هو يصد عن سبيل الله، وإما أن يصد عن سبيل الله بلسان الحال أو بلسان المقال ويفتخر بذلك. أما بلسان الحال فهو ببطر وأشر، ويذهب ينفق يمينا ويسارا على العبث وعلى اللهو وعلى الفساد في الأرض، كل متمن يتمنى أن يكون بمثله فقد أفسد في الدنيا وهو معه في نفس الوزن. وهذا الحديث أبي كبش الأنماري بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، إما نقول على الإسناف رجل، أو نقول على بدلية رجل أتاه الله الحكمة المال والحكمة ووصلت الحكمة على المال، يعرف لربي حقه ويصل فيه رحمه. قال: وهو بأرفع المنازل، كان أسوة والدال على خير كفاعل. والآخر أعطاه الله الحكمة ولم يعطيه مالا، فقال لو أعطاني الله لفعلان مثل ما أعطى فلانا، لو أتاني الله مثل ما أتى فلانا لفعلت به مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. وأما الثالث وما أكثر هؤلاء، رجل رزق الله المال ولم يرزقه الحكمة، فهو يعصي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، يعيش في الأرض فسادا يمينا وشمالا بماله، يستعبد الناس، فيأتي المتمني الفقير يقول لو أعطاني الله مالا لفعلت مثل ما فعل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. وأنه يصد عن سبيل الله بلسان الحال وبلسان المقال وبلسان الفعال. أنت ترى كل من تعارضه في الدنيا تقول له يعني آكل الربا عندما تعارضه يعاديك، كل من قلت له حلال حرام يعاديك بذلك، فلا بد له من الصد عن سبيل الله. أرأيت موسى عليه السلام مع فرعون؟ فرعون قال قال أليس لي ملك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ماذا حدث لما قال له موسى لا بد أن تتجرد من ذلك وأن تعبد الله وحده ولا شريك له؟ ماذا قال؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم. قال عن موسى عليه السلام، شوف انظر هنا الآن العداوة، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه السلام سيظهر في الأرض الفساد هكذا. فهو فالذي استحب الحياة الدنيا وقدم على الآخرة لابد أن يصد عن سبيل الله لزاما. ما من أحد استحب الحياة الدنيا إلا وتراه قرين الصد عن سبيل الله جل في علاه. والصد عن سبيل الله له ألوان وله أحوال. الصد عن سبيل الله بالتصريح أنه يصد عن سبيل الله، لا دعوة لا قرآن لا، كما حدث مع أهل مكة. أهل مكة ما جعلوا أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ما جعلوا أحد من أهل مكة من الذين أسلموا أن يصلي في البيت. وحتى أبو بكر رضي الله عنه عندما أخذ الجوار وصلى في فناء البيت منعوه من فناء البيت، وقالوا له إما أن ترد جوارك وإما أن ترى منا ما ترى. فمنعوه من الصلاة، منعوه من الذكر، منعوه من القرآن. لما مر أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي سبه وقال ألم أنهك أن تفعل ذلك وأن تصلي في البيت، حتى جاء أسد الله وأسد رسوله فضربه ضربة قسم ظهره أو قل شجه في رأسه وقال ردها علي لو كنت تستطيع. الغرض المقصود أن يسدون جهارا عن سبيل الله أو بالطرق الملتوية. والطرق الملتوية هو نشر البدعة مع قمع السنة وأهل السنة، نشر البدعة صد عن سبيل الله. بل أعظم ألوان الصد عن سبيل الله انتشار البدعة، هدامة للسنن، مسقطة للشريعة، هدامة للأمم. الخلافات بأسرها لو نظرت السبب الرئيس في انقراضها هو انتشار البدع. قلت قبل ذلك بأن ابن تيمية قال ورجح وقال سبب تقويض اتساع رقعة الخلافة العباسية، بل وأيضا إزالة الخلافة العباسية كان السبب الرئيسي هو انتشار البدع. عندما استجلب المأمون كتب الفلاسفة وأدخل في العقيدة ما أدخل فانتشرت البدع، فلما انتشرت البدع سقطت الخلافة. الخلافة العثمانية بعدما اشتد قواها واشتد ساعدها وقويت وارتقت وسمت وأيضا قد ملكت أوروبا بأسرها وغالب أوروبا بأسرها، ما الذي أسقطها؟ الذي أسقطها التصوف العالم، البدعة المميتة التي تأثرت فيهم. فهنا الصد عن سبيل الله أيضا بانتشار البدع، فانتشار البدع صد عن سبيل الله. ولتعلم خطر البدعة أنه قد نصب نفسه ربا مع الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله لنا فعلا ورهبانية ابتدعوه ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حلب التوبة عن كل صاحب بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فالصد عن سبيل الله بألوان، وهذا الصد المعنوي. وأيضا من ألوان الصد عن سبيل الله حجب العلماء، حجب العلماء وتغيير العلماء، هذا نوع من الصد عن سبيل الله، لأن سبيل الله لا يستنير إلا بمن يدل عليه. لما أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذه دلالات على صراط الله المستقيم وشرع الله القويم، والعلماء هم الدالون على ذلك. فالعلماء هم أدلاء على الخير. فتحجيم العلماء، تغييب العلماء، حجب العلماء، نوع صد عن سبيل الله جل في علاه، محاربة العلماء من نفس الوسط، هذا صد عن سبيل الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يصدون عن المجالس، يصدون عن العلماء، يطعنون في العلماء، يقدحون في العلماء جرحا وتعديلا من أجل إسقاطهم، وإسقاطهم صد عن سبيل الله، إسقاط العلماء صد عن سبيل الله، نجاة الأمة بالعلماء. لما يبكي ابن عباس ويبكي أبو هريرة أنهارا بعد موت زيد، ويقول ابن عباس تسألوني كيف يذهب العلم، أو يذهب العلم بذهاب العلماء، وأبو هريرة يبكي ويقول هنا دفن علم كثير، فكيف الصد عن سبيل الله؟ كل من أعمل الصد عن سبيل الله بخط قلم أو بتعريض قول أو بالتصريح أو بالتلميح فهو صد عن سبيل الله، محارب لله، وحسابه عند رب. فليعد للسؤال جوابا، فليعد للسؤال جوابا. لذلك أنا أقول كل من استحب الحياة الدنيا لازمه الصد عن سبيل الله، لازمه الصد عن سبيل الله. لا تجد أحدا قدم الدنيا بحال إلا وعاد الدين، إلا وعاد الدين، إلا برحمة ربي سبحانه وتعالى. وهذه لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا. لكن التلازم والسنن الكونية، لا ترى أحدا أحب الحياة الدنيا واستحب الحياة الدنيا وقدمها إلا وعاد الدين وصد عن سبيل الله. قارون صد عن سبيل الله بالأمرين، بالمعنى وبالحس. أما قال الناس عندما رأوا قارون في الأبهة التي كان فيها وفي زيه وفي ماله، ماذا قالوا؟ يا ليتنا مثل ما لمن؟ لهارون. ضعاف النفوس والعقول، فهو أثر عليهم وهو الآن بلسان الحال وبلسان المقال، هو لأنه سيعلم أن هناك من يقول له حرام حلال فلا بد أن يقطع هذا اللسان، فلذلك يصد عن سبيل الله. ذلك الله تعالى جمع لهم بين السوتين، الذين يستحبون الحياة الدنيا الدنيئة، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. وقلنا هناك تلازم بين استحباب الدنيا، حب الدنيا، والصد عن سبيل الله، هناك تلازم وفيق لا ينفكان، يتلازمان ولا ينفكان بحال من الأحوال. قال ويبغونها عوجا، ويبغون السبيل أن يكون عوجا. وهذا مثل هؤلاء الذين يقولون أعطوهم الدين لكنه مشوه، كهؤلاء الروافض الذين يدعون إسلاما وليسوا بمسلمين. أنا لا أتكلم عن كل الروافض، أتكلم عن هؤلاء الاثنى عشرية والإسماعيلية، والذين يؤلهون علي بن أبي طالب، والذين يلعنون أبا بكر وعمر، والذين يكفرون أبا بكر وعمر، والذين يتهمون عائشة في عرضها، بل هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتكلم عن العوام بحال من الأحوال، ما أتكلم عن العوام بحال من الأحوال، أتكلم عن هؤلاء في هذا الباب. هؤلاء أيضا يريدونها، يبغونها عوجا، اعوجاج عن الطريق. وصاحب البدع أيضا ما يريدها مستقيمة، يريدها اعوجاجا ليستطيع أن يسيطر على العقول، وتكون الحيدة في ذلك الضلال، وهو ضلال مبين. لذلك قال الله تعالى ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وانظر شوف ما قال الله تعالى في علاه، قال أولئك في ضلال بعيد، بعدت منزلتهم، بعد مكانهم، بعد إيمانهم، وحادوا عن الطريق. إذن فالنار مأواهم ومثواهم، وهم في تين وتخبط، وهم ببدعتهم في عار وشنار، وفي الآخرة لابد من النار إلا نشاء رب شيئا، وسع رب كل شيء علما. وإن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدع حتى يدع بدعته. قال أولئك في ضلال بعيد، أعمقوا الضلال لما صدوا عن سبيل الله. وهذه فيها دلالة على الناس مرات قد يوجد من استحب الحياة الدنيا، وإن كان التلازم في الصد عن سبيل الله أخف ممن تصدر نفسه عدوا لله وعدوا لرسوله وعدوا للملائكة، قد يكون أخف منه ضررا، والجنة دركات. قال ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، معوجا، لا يجعلونها مستقيمة. ولذلك قلنا كيف يستقيم الظل والعود إيش؟ أعوج. لما تؤصل رجل على أو تؤصل طالب العلم على عقيدة خربة فاسدة، كيف تنتجه عالما حريرا مقدما إماما للمتقين أسوة حسنة للناس؟ لن تجد ذلك بحمل الأحوال. لا يستقيم الظل والعود أعوج أبدا. لابد أن يكون الأمر على بيضاء نقية كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التأسيس على تأسيس هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أولئك في ضلال بعيد. اللهم احفظنا رب العالمين من الضلال. هذا ذهاب عن الحق وهو في ضلال وصف الله تعالى بأنه بعيد. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على قول جمهور أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن الفرق بين الرسالة والنبوة بأن الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالتبليغ لأنه قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما هو بلسان قومه إلا البلاء. والسياق يثبت البلاء. من وين السياق يثبت البلاء؟ الآية قالت وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيقول الله ما يشاء ما يشاء. هذه السياق يدل هنا على أنه مأمور بالبلاء. وهذا كما قلنا دليل للجمهور الذين قالوا بأن الفرق بين الرسالة والنبوة أن النبوة للتعبد لا للبلاء. وإن وجد من بلغ كان تطوعا، وأما الرسالة لزاما أن يبلغ. هنا السياق يثبت ذلك. من وين؟ أين من السياق من يثبت؟ سلفي يعني عاد جيدا في الإجابة. نعم قال بلسان قومي، بلسان قومي يعني يبلغهم. طيب احنا صاحب الحرير سامحين نايم مع الفراش الوثير، خليك مع الستار. احمد الذي اتى بها وام عبد الرحمن اتت بها قبلها. صراحه هي الاجابه صحيحه بين امرين، ما قاله سلفي اولا وما قال ما قالته ام عبد الرحمن واجد احمد فؤاد على ما سارع فيه. الصحيح الرائع في ذلك هو في قول الله في علاه قال بلسان قومي. بلسان قومي يعني ايه؟ بلسان قومي ينظر يخرج لسانه وينظر فيه. لا، بلسان قومي يعني بهذا باللغه التي يتكلمون بها. فيبقى اذا هو سيبلغ بهذه اللغه، سيبلغ ويؤكد ذلك انه قال ليبين. هنا ايضا جاء يعني جهاد ايضا اتى باجابه سديده لكنها ابعد بعض الشيء من الاجابه الاولى، لانه استدل بقوله فيدل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء، وهذه الضلال والهدايه لا يكون الا بعد البلاغ. هذا صحيح صراحه، لكن هو يقصد في الاضلال هنا هدايه القلوب او اضلال القلوب، لكن حقا هذا لا يكون الا بعد اقامه الحجه، واقامه الحجه لا تكون الا بعد البلاغ والبيان، لا تكون الا بعد البلاغ والبيان. قال وما ارسلنا من رسول فيها الارسال، وان الارسال من قبل الله جل وعلا، وان الرساله وان النبوه ليست مكتسبه بحال كقول الفلاسفه، بل هي هبه من الله جل وعلا، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. قال الله جل وعلا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. وهذه ايضا فيها دلاله على انه ما من قوم الا وخلا فيه نذير، كما قلنا قال الله تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير، وبينا بانه قد قال كلما القى فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقلنا ليس من الشرط بالنذير ان يكون النبي اصاله، بل من يبلغ رساله النبي لغيره. ولذلك قال الله تعالى لينذركم ومن بلغ. قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. هذه من رحمات الله على العباد. لان الله ما ارسل رسولا الا بلغه قومه. وهذه فيها دلاله في الرد على اهل البدع الذين قالوا بان الله خاطبنا بما لا نعقل، بل خاطبنا بما نعقل. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه رحمه نعمه وكرما وجودا من الله جل في علاه، لانه اراد رحمته، اراد هدايته وما يفعل بعذابه. لذلك ارسل اليهم رسولا منهم يتكلم بلسانهم ليعقلوا عن الله جل في علاه ما اراد. قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له. هنا الان فان سال سائل ولم بلسان قومي ليس بلسان غير قومي حتى تكون معجزه مثلا، فتكون الاجابه ليبين لهم. هذا قد احتج به بعض من احتج احتجاجا على ما يتبنى، واحتجاجه والاحتجاج به على ما يتبنى فيه نظر. ما هو؟ ما الذي يتبناه وما الذي يحتج به؟ هنا ما فيش مساق ولا لم؟ ليس مساق. دعها، خلينا نرى الاجابه هنا. وطبعا مصير قال في دلائل شرط فهم الحجة مسألة عذر قد يكون خلاف ذلك. نعيم باشمهندس نعيم قال بلوغ الحجة لوحده لا يكفي. عندنا كأننا نقول انظروا دققوا النظر يا حبايبي، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. السؤال قلنا يحتج، هناك من يحتج بهذا السياق على ما يتبنى من مسائل الاعتقاد، ما هو وكيف السياق يحتج به وعلى ما يتبنى؟ طبعا أنا لأسهل لكم المسألة صعبة جدا، لأسهل لكم القول في كلام نعيم الباشمهندس نعيم أتى بما نعتقده نحن وليس بسديد، يعني ليس هو الذي يريد أو ليس ما نريده. أنا سأحزن، هي مسألة صراحة صعبة عليهم ولا ألومهم. طيب هذه مسألة هذا ممكن أن يستدل بها أهل الحجازي على عدم العذر بالجهل وعلى أن الحجة تقام ببلوغها فقط لا بالإفهام، ليس من شرطها الفهم، ليس من شرطها الفهم، لا هذا يستدل به على هذا. هنا الآن السؤال كيف يستدل به على ذلك؟ يعني هذه أيضا أصعب، كيف الاستدلال منها؟ قول كيف الاستدلال منها؟ قال بلسان قومي، فمعنى كده أن طالما الرسالة بلغت يعني شطر، هذه شطر الإجابة، هذه شطر الإجابة، شكاين أيضا أتت بها قال بلسان قومي، شطر الإجابة، كده شطر الإجابة. شوف نصير أتى بها وما عرفش يستدل بها. لا لا لا، هو بلسان قومي ليبين، هو ليبين. قالوا المعنى، قالوا المعنى البيان هنا بمعنى البلاغ. البيان هنا بمعنى البلاغ. بمعنى البلاغ. فهم يقولون السياق يثبت ذلك. قال وما أرسلناه من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم، يعني ليبلغ لهم. السياق مفسر، المقصود هنا ما أرسلناه به بلغهم، فجعلوا البيان بلاغا وجعلوا البلاغ بيانا، قالوا إذا نتبع بالبلاغ. يعضدون ذلك بقول لينذركم ومن بلغ، وهذا خطأ بين، لأن هذا محتمل، احتمال وارد، احتمال وارد. عندنا المحكم في قول الله عن ذلك الذكرى لتبين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فالحاصل انه قد يكون لهم روح دليل من الايه لكنه ليس بها يعني على بابها. قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له، لكن نحن نقول لا قد اخطاتم والرد عليكم، نحن نقول من السياق عليكم ليس لكم. قالوا كيف؟ قلنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، بلسان قومه ايش؟ يبلغ بلسان قومه ويبين، وليبين ليبين لهم بعد البلاغ، بما انه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال فيضل الله من يشاء، فالاضلال والهدايه بيد الله جل في علاه. حاضر، ممكن الاعاده. هناك من يقول بانه يكفي البلاغ دون البيان، يكفي بلوغ الحجه اقامه للحجه لا تفهيم الحجه، يكفي البلاغ دون البيان، ولا علماء الحجاز يقولون بذلك. وهذه المسألة الحق أنها على التفصيل، وأنا فصلت القول في مسألة العذر بالجهل ثلاث محاضرات يرجع إليها. فهؤلاء الذين يقولون بذلك يمكن أن يستدل لهم بالآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين، ويبين هنا بمعنى إيش؟ ليبلغ، إلا ليبلغ بلسان القوم إلا ليبلغ. فقالوا البلاغ بيان لأنه بلسان قومي، فالبلاغ بيان عندهم، فتكون إقامة الحجة بالبلاغ فقط لقوله لينذركم ومن بلغ، ينذركم ومن بلغ. قولوا فهمنا أرجوكم، هذا يستدل لهم بذلك، لكن أنا نرد عليهم ونقول عندنا المحكمات وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، هي محاضرة ثلاثة كما أشار أخونا الفاضل أستاذ فنصير فصل خطاب في مسألة العذر بالجهل. فنقول بل نقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي في البلاغ ليبين لهم، أيضا ليبين لهم بعد البلاغ بيانا أو البلاغ بيانا على التفصيل في مسائل قد يكون البلاغ بيان حقا لانه لا يحتاج الى نظر كما قال ابن عباس في تفسير القران، وما يحتاج البيان بيانه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قلنا الاضلال والهدايه بيد الله جل في علاه، وكلها تحت حكمه الله وعلم الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وهذه دلاله انه هو الذي اضله، لكنه اناط المسببات بايش؟ بالاسباب. لكنه اناط المسببات بالاسباب، لانه قال: فمن يرد ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، اسبابه الان، ويتفتح القلب فيقبل القول ولا يعارضه. وما يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما صعدوا في السماء، فلا يقبل ناصحا ولا يقبل حجه لحال من الاحوال. وقد قال الله تصريحا: واضله الله على علم، واضله الله على علم. بل قال الله جل في علاه عن نوح انه قال: وما ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. وقال الله جل في علاه: ومن يرد ان سوره المائده، شوف سوره المائده: فلن تملك له من الله شيئا، ومن اراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن اراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لن تملك له من الله شيئا بحال من الاحوال. والهداية من الله، ولذلك قال الله جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والضلالة هنا كما قلنا على علم وحكمة، لأنه قال: إن الله كان عليما حكيما يدخل ما يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لذلك قال الله: فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: فيضل الله من يشاء ويهدي ما يشاء عن علم وحكمة. لذلك قال: وهو العزيز الحكيم. قال: وهو العزيز عز فقهر القلوب، لأن الهداية هداية القلوب والضلال ضلال القلوب، عز فقهر القلوب سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية عمه فلم يهتد، فأنزل الله مسليا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك قال: وهو العزيز عز فقهر القلوب سبحانه جل في علاه، قهر القلوب فطبعها على الكفر، قهر القلوب فمالها على الإيمان، كما قال الله جل في علاه: وحبب إليكم الإيمان، قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم سبحانه جل في علاه. قال: وهو العزيز الحكيم. واقتران الاسمين كمال فوق الكمال، وهنا اسم العزيز ناسب هنا في سياق الايات لانها فيها اضلال وفيها هدايه، والعزيز الذي عز فامتنع سبحانه جل في علاه، عز فقهر سبحانه جل في علاه، عز فملك سبحانه جل في علاه، عز فلا يتصرف في كونه احد قط الا باذنه سبحانه جل في علاه، ولا يهتدي مهتدي الا به، ولا يضل ضال الا به سبحانه جل في علاه، وما اراد كان وما لم يرد لا يكون. قال الله تعالى: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. قال: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فقد اضل الله عبد المطلب، اضل الله عبد الله ابا النبي صلى الله عليه وسلم، اضل الله ام النبي صلى الله عليه وسلم، اضل الله عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احرص الناس على هدايه هؤلاء. هو احرص الناس على هدايه عمي، هو الذي ناصره والذي عضده، ومع ذلك ما استطاع له سبيلا. قال: يا عم قل كلمه احاج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله، فلم يقل، واستكبر وقال: لا يعلو استي راسي، وكان على الكفر حتى انزل الله جل في علاه قال: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وايضا قد دار على اعمامه، دار على كل من يعرف، دار على قومه كما قام على الصفا وانذرهم وحذرهم بابي هو وامي. وقد قام عندما انزل الله تعالى عند العشرات كالاقربين، قال: يا صفيه بنت عمه النبي، خذي من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم النبي، خذ من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. قال: يا فاطمه بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، خذي من مالي ما شئت. ودعاهم إلى الله جل جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. حكى سبحانه جل في علاه الحكم له، والحكمة في الحكم يضع الشيء في موضع، يضع الشيء في موضع. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد قال له فبهداهم اقتدي، فبهداهم اقتدي. قال: ولقد أرسلنا موسى، موسى بني إسرائيل وهو من أولي العزم من الرسل، وموسى له فضل على هذه الأمة عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصعد فهو بكى، علم أن الله تعالى رفعه عليه مكانة، وقال غلام ويعني يدخل من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي، لكن كان ناصحا أمينا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فرض الله عليك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: ارجع إني عالجت الناس قبلك، لن يستطيع قومك ذلك. فراجع ربه حتى قال الله تعالى: لا يبدل القول لدي. ثم قال الله تعالى: هي 50، وهي 50 في الأجر وهي 50 في الفريضة. موسى بني إسرائيل الذي حج آدم عندما قال: أنت آدم أبو الأنبياء، أخرجتنا أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال: أترى أن الله قد كتب علي ذلك؟ قال فيه أن السلام: حج آدم موسى، حج آدم موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، هنا في القول ده بآياتنا هي الآيات المرئية، وهي أن اليد هذا صارت بيضاء، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، اليد وأيضا العصا ألقاها فصارت حية تسعى أمامه. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وأيضا ما حدث من الآيات العظيمة أنه ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأيضا ما أصاب الله بسببه، ما أصاب فرعون وقومه بالجوع والقمل والجراد والضفادع ليرجعوا حتى قالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك. فهذه الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. تعليل هنا الآن: ما أرسل موسى إلا ليخرج قومه من الظلمات، من ظلمات الكفر والضلال، إلى نور الهدى ونور الإسلام. وكانت آيات بينات، لذلك خر السحرة جميعا سجدا لله، قالوا: آمنا برب موسى، برب هارون موسى. حتى قال الفرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم. وقد قال الله تعالى مبينا بأن هذه الآيات قد علمها القاسي والداني، وقد علموا حقا بأنها من الله جل في علاه، عندما قال لموسى: قال وقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء. الخطاب من موسى لفرعون زيد الجنة. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. بصائر بصيرة، على بصيرة تعلم أنها من الله جل في علاه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وهذه أيضا فيها دلالة أنه ما من رسول ولا نبي إلا جاء لقومه ليهديهم، إلا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. والظلمات هي ظلمات الكفر والجهل، وظلمات البدع، وظلمات الشرك، والنور نور الهدى والإيمان والسنة والتمسك بدين الله جل في علاه. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، العلماء في قوله وذكرهم بأيام الله يعني بأنعم الله، ذكرهم بأنعم الله. والتذكير من عام الله جل وعلا له فوائد جمة، ما هي؟ أو إذا سألتكم بطريقة أخرى: ما الفائدة من التذكير من عام الله جل في علاه؟ فيها كثير من الفوائد، ما هي؟ تفضلوا. لقيتهم يأتون بأول فائدة أريدها. قال: وذكرهم بأيام الله يعني ذكرهم بأنعم الله، ذكرهم بالفواض التي نزلت، أو النعائم التي نزلت تترى عليهم من السماء. نعم، الفوائد بالتذكير بأنعم الله جل في علاه. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. طيب، هو طبعا التذكير بأنعم الله جل في علاه أمور كثيرة، أمور كثيرة. اولا اقامه الحجه على الالهيه وما احد اتى بها الا معرجين جهه بها البعد. اقامه الحجه على توحيد الالهيه لانه بالاقرار بالانعام وهذه لازم الربوبيه فهي اقرار بالربوبيه والربوبيه تستلزم الالهيه والربوبيه تستلزم الالهيه فهو اول هذه الفوائد الاقرار بالربوبيه نادر فلا تستلزم الالهيه. قال يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم هي نعمه الان الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاول اول هذه الفوائد الاقرار بربوبيه الله جل وعلا الاقرار بالنعمه واقرار بالمنعم ونسبه النعمه لباريها لوازم الربوبيه التي تستلزم الالهيه صرف العباده الله جل وعلا. الامر الثاني عباده هي نصف الدين الا وهي شكر الشكر على النعائم ايضا اكساب قلب المكلف الاستحياء والانسان اسير الاحسان لكن هذا في الحر دعك من المتبرج ان اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت اللئيم تمرد. اكساب القلب الاستحياء من الرب اكساب القلب الاستحياء من الرب الاعتراف والاقرار بالنعائم اكساب القلب الاستحياء من الرب ومنها التعبد لله جل وعلا بظهور اثار صفات الله على العبد عندما يقر باحسان الله جل وعلا بالانعام يحسن على الاخرين فان الله محسن يحب كل محسن فان الله محسن يحب كل محسن. وايضا من الفوائد في هذا الباب من الفوائد ايضا في هذا الباب هو انقباض النفس عن التجرع على الله. كل ما ياتي يتجرع يقول الم اطعمك الم يطعمك ربك الم يرفع عنك البلاء الم يعطيك الم يرئسك الم يحسن اليك فينقبض المرء المكلف عن بعد الهجوم على المعصيه ينقبض بالاحسان الذي جاءه من الرحمن سبحانه وجل في علاه. لذلك قال وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات ان في هذه الايات التي ارسل الله لموسى وايضا النعائم التي انعم الله بها على قوم بني اسرائيل ان في ذلك كل ذلك في ذلك لايات ضع في ذلك هنا اشاره للعلو علو النعائم جاءت تترى ان الله جل في علاه لو لم تكن نعمه الا النعمه التي كانت لبني اسرائيل عندما قالوا انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وانجاهم الله جل في علاه واغرق الاخرين لكفى بها نعمه ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. لكل صبار الصبر هنا قلنا الصبر نصف العبادة النصف الثاني هو الصبر والصبر من أفضل الطاعات وقد بينا قبل ذلك بأن الصبر إما أن يكون صبرا اضطراريا أو صبرا اختياريا. الصبر هنا صبر على الطاعات صبر عن المعاصي صبر على أقدار الله المؤلمة وهذا شطر الدين. لذلك قال صبار فإنه فعال كلما أتته البلية كلما وقع عليه من أقدار الله على المؤلمة كان صبارا لله جل في علاه. قال لكل صبار شكور. شوف صبار صيغة مبالغة شكور فعول صيغة أيضا مبالغة فإنه يشكر ربه جل في علاه. لذلك قال الرسول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير. وإن أصابته ضراء صبر وهذا خير له. لذلك قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لكل صبار شكور يكون شكورا لله جل وعلا بكل حسنة يشكر بكل نعمة يشكر وإن كانت البلية صبر. لذلك كان علماؤنا يتقلبون في القدر. قال عمر بن الخطاب يعني بعدما تعلمت يقول ما أهمني يعني أصبحت على نعمة أم على بلية. ففي كل العبادة فالنعمة لها الشكر والبلية لها الصبر لها الصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له الخير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. نقف عند هذه الآية. الفوائد المستنبطة ثم الأسئلة. الحمد لله. رأس العبادة الزهد في الدنيا رأس العبادة الزهد في الدنيا. الفائدة الثانية العكسية، رأس الفتنة التمسك بالدنيا، رأس الفتنة التمسك بالدنيا. طريق الله واحد، طريق الله واحد، والاعوجاجات كثر، زي قال ابنها عوجا ويصدون عن سبيل الله. رحمة الله بالعباد أنه أرسل الرسل بلسان الأقوام. وظيفة الرسول البلاغ والبيان، ليبين وظيفة الرسل البلاغ والبيان، وهذه دلالة على أن إقامة الحجة تكون بعد التفهيم والتبيين، وليس البلوغ فقط، ليس إبلاغها إقامة، بل إبلاغها مع البيان فيها. نعم والله. طيب، نجعل لحدائق الإيمان من الفوائد فضيلة الصبر والشكر، والدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، من استكمل الإيمان استكمل صبرا وشكرا. الله بيده قهر القلوب، قهر الله القلوب، إذا سامنا قهر الله القلوب. التسعة المسببات منوطة بأسبابها، وهذه من السنن الكونية، من السنن الكونية المسببات منوطة بأسبابها، وهذه تؤخذ أيضا من قوله لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. لو في أسئلة تفضل. كده تسعة أعتقد. لا تسعة. نعم. جزاك الله خيرا يا باشمهندس نعيم. تسعة والآن تسعة أهو. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. مفيش تدليس أهو تسعة. عد. جعلوا الوحيدة والثانية واحدة فقط. لا هم سنتان. أيوة تعال هنا. لا نعيم، هم ثمانية أصح يا نعيم، لأن الإعوجاجات كثر. فين؟ طريق الله واحد. ايوه جعلها طريق الله واحد والعبادات كثر، هذه فائده واحده يكون ثمانيه كده. اذا اكتبوا التاسعه، خاطبنا الله بما نعقل ردا على اهل البدع، خاطبنا الله بما نعقل ردا على اهل البدع، لانه قال بلسان قومه، اذا هم يعقلون. نعم، بهذا يكون تسعة. جزيتم الجنة جميعا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. نعم صحيح. طيب، هنا أقول الإخوة بقى تعلن عن دروس إنها تكون من الغد إن شاء الله، نبدأ من تخريج الفروع على الأصول، ثم نبدأ بجميع نزلت الجدول على الفيس موجود على المكسر قدامهم. موجود على المكسر قدامهم. طيب اكتب لهم هذا. نعم تفضل يا شيخ سيدك، اكتب لهم سيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: ما المعنى المراد ببعيد في وصف الضلال في قوله تعالى في ضلال بعيد؟ يعني هم في عمق ضلال، والضلال مركب لا عودة بعده. هو قول الله تعالى في ضلال بعيد فيها التيئيس من العودة عن هذا الضلال، فيها التيئيس عن العودة، ولذلك يقال أن من توغل وغاص لا يستطيع أن أن يرد. وهذا قيل في الغزالي، الإمام الغزالي أبو بكر بن العربي تلميذه قال قال ولغ أو ولج إمامنا شيخنا الغزالي في بحر الفلسفة وأراد أن يخرج منه فما استطاع إلى ذلك سبيلا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والإضلال والهداية في القلب، فالله قهر قلوب العباد. نعم. تقول متى درس التفسير؟ متى يعني متى درس التفسير؟ يعني بالمواد والجدول. سيكون في الجدول مع الجدول. أنت نزلت التفسير معه ولا لا؟ النهارده تصمم ونزله. التفسير مع الجدول. التفسير مع الجدول إن شاء الله. بس لو في تفسير حبس جدول هيبعتوه مرة ثانية إن شاء الله. طيب. سيرسل مرة ثانية مولود في التفسير، سنبدأ به إن شاء الله. طيب. يقول في الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قد يرد عليها اعتراض أن الناس يدخل فيهم كل الألسنة، لذا لا بد من البيان في هذه الحالة، أما أصحاب اللسان العربي فيكفيهم البلاغ لأنهم قطعا سيفهمون الكلام، أليس كذلك؟ بلى، ولكن أيضا فيها تفصيل، لأنه صاحب اللسان العربي عندما دخلت عليه العجمة ما عقله احتاج إلى البيان. وقد نقول بأن صاحب اللسان العربي قد يعقل ما هو ظاهر، ولكن هناك أمور ملتبسات مشتبهات هذه تحتاج إلى بيان. هي من المتضادات التي يراد بها الإنعام ويراد بها العذاب والانتقام. قد وقد، ولكن هنا السياق من المفسرات خصها بأنعام الله بأنهم الله جل وعلا. سؤال صارف. أي سؤال صارف؟ تقول أنا فهمت من الإجابة أن دقائق مقابل دقائق ردا على سؤالي، لكن كيف؟ الاخت تقول له لما قالت بعتت الاخت رصيد شحن، قلت لها ايوه، قلت لها بعت رصيد الشحن، قلت لها اما رصيد برصيد واما مال بمال واما كارت بكارت عشان تخرج من مساله الربا. تقول مش هعرف يعني مش هتعرف تلتقي بيها، لذلك قلت لها ارسل لي شحن رصيد. اذا ترد لها رصيد. يقول بالنسبة لتفريق الأحناف بين الفرض والواجب، هل يمكن توضيحه في باب الاعتقاد؟ هو لا يدخل في باب الاعتقاد، لا يدخل في باب الاعتقاد، كله في باب الفقه. أقرض شخص آخر ولما علم بعسره سامحه في الدين وأعلمه بذلك، ولكن المدين تيسرت أحواله وصمم على السداد، فهل على الدائن شيء في ذلك؟ الأولى ألا يأخذه ما دام قد أسقطه، ولا العائد في نتيجة الكلام. نطلع ضغط يعني عايز أفهم الإجابة أكثر. قلت طالما أعطيتها رصيد ترد لها رصيدا. تقول هي يعني هي السائلة هي اللي ليها فلوس، كيف ترد رصيد؟ يعني ايه؟ مش زبيدة بعتت لها رصيد وهي الآن مدينة لها بالرصيد ترد لها الرصيد؟ اللي انا فهمته من دي افهم بقى منها، انتوا الاثنين عقول نيرة انتوا الاثنين، فافهموا انتوا الاثنين لكن الفهم الدقيق وابلغوني. هذا السؤال تكرر 70 مرة، انا اريد افهم. انا فهمت، قلت الآن لنا امور ثلاثة، مال بمال، افهمني بس، هي اقترضت مالا طيب او اقترضت رصيدا او كرت، صح كده؟ فقلت لها الان انت لو قلنا ان انت اقترضتي الرصيد وهتبعتي المال مقابل الرصيد، الرصيد 29 وهي تكون دفعه 30 بيخصم لها جنيه ويكون رصيد 30، فانت الان حقيقه الامر اخذت منها كم؟ 29، ردي لها الرصيد. او يقال هذه ال 30 لي انا اقترضتها منك، ونفوت مسألة أنه ينزل وكيل وأن يكون وكيلا في نفس الأمر ومقرض، فتكون وكيلة عنها بأن أن تشتري لها رصيدا، ويبقى كده هي لها الثلاثون جنيها كاملة. كده الصورة وضحت؟ وضح بقى. السائل على مسألة تفريق الأحناف بين الفرض والواجب، يقول كيف لا يدخل في باب الاعتقاد والدليل القطعي من أنكره يكفر والظني من أنكره؟ قلنا الأحناف لا يدخلونه، أنت تكلمت عن الأحناف الآن، ما بتتكلم على مسألة الظني والقطعي. يبقى إذا يبقى توضح ما تريد، عايز تريد أنك تقول مسألة الأحناف بأنه الفرق بين الفرض والوارب، بأن الفرض هو الدليل القطعي والوارب الدليل الظني، فهل هذا يؤثر في العقيدة؟ أصالة لا يدخلونه في العقيدة. يبقى إذا عندما تسأل السؤال تريد تسأل السؤال لا ترمي بهذا الرمي، قل التفريق بين القطع والظن في الاعتقاد في باب الاعتقاد هل هذا من أهل السنة والجماعة؟ لا، هذا من قول المعتزلة وليس من قول الأحناف، هذا من صنيع المعتزلة وليس من صنيع الأحناف. السائل على مسألة الدين وبعد ما تيسرت أحوال المدين، يقول هل المخرج الفقهي في المسألة السابقة؟ المخرج الفقهي إن هو يقول له بدل ما تردها لي أعطيها لفلان فهو في إعواز محتاج، ويشتركان في الصدقة. السؤال بقى بتاع شحن الرصيد، أخت لا تعرف الأخت ولكن أعطتها 10 جنيهات ولكن لم تراها، لذلك قالت سأبعث لك شحن عوض عن المبلغ. يبقى ياخد 10 جنيهات وتريد أن ترد، ترد لها 11 جنيها لا 10 جنيهات. إذا كانت هترد شحن يبقى الشحن هيكون كام؟ تدفع 11 عشان يروح لها 10، وتكون التكلفة منها كأنها تكلفة مؤنة النقل في هذا الباب، ولا يكون بذلك ربا. طيب، والمسألة صراحة ما يصح أن يكون فيها شرط بينهم، لكنها لما قالت إني لن أراك فأبعث لك بالشحن، والثانية قابلت على أمرين. الوجه الأول إما أن نقول أنها تدفع 11 حتى يذهب لها 10 وتكون هذا مقابل مالها 10 مقابل 10، أو نقول الأخرى لما وافقت على الشحن تسامحت في الجنيه الذي سيخصم فهي تدفع 10 على ما هي عليه، وهذا الأجود وهذا الأسد والأصح، تدفع 10 هي وتذهب إليها 9. يقول عند إخراج الزكاة هل يجب على المزكي أن يقول للمزكى عليه هذا من زكاة المال؟ لا، لا يجب عليه، إن كان يعلم أن هذا الرجل يعني يتعفف ولا يرتضي بالزكاة ممكن يردها، وهو الثاني متأكد بأنه صنف من أصناف الزكاة لا لا لا لا يلزمه أن يقول له أن هذا من الزكاة، لكن يعطيه المال ويقول هذا لك وملكك ويسير. في أسئلة أخرى؟ في أسئلة؟ نعم، نفس السؤال بتاع التعريف إيش فيه ما بيننا؟ تقول إنها أعطت مال الأخت وقالت طالما مش لم أستطيع أن أقابلك فهي وافقت رغم أن الكف سيكون عليها بإحدى عشر وسيصل لي 10 جنيهات. خلاص، قلت لها ذلك وقلت الاكمل الاكمل لو الثانيه علمت انه سيصل لها اكون شحنا وعلمت بالخصم يبقى اذا 10 فقط، لكن لم تعلم بالخصم هي تدفع 11 ويكون هذا كانها مؤنة نقل، وهذا كما قلنا الاول هو ويصح. تقول تريد تعرف كتب السنن واحسن طبعا. نعم، انا سارسل لها بذلك، انا تلكأت ويعني والله تعبت فاستميحك عذرا على تقصيري وتاخيري لتعب قد اصابني، ارجو عفوك. نعم. لو اقرضت لاخت مالا، لو اقرضت اخت مالا لاختها وقالت لها كلما تيسر معك منه مبلغ تصدقي به، فهل يصح؟ يصح، نعم، وكالة الصدقة تصدق، والأولى بها هذه الأخت إن هي تتصدق بها على الثاني التي اقترضت، يعني الثانية ستموت فيها لما تفر مع المال وتكون قدرت نفسها توفير المال، تقول لها أخرجيه وهي تقول أنا أحول الناس، الأولى بها أن تسقطها عنه، تسقط عنها الدين وهذا الأولى لها. ظل وحيدا هذا حريص أسعدني وأنا من تمام السعادة أن أنا علمت أنه موجود، زيت الجنة ظل وحيدا، ولكنك لست وحيدا يا أستاذ. جزاك الله خير. تقول ان انا تقول مش قصدي يعني من زاد خير. نعم اعلم ذلك يا تريد تتعلم. حاتم راقي ماشي. إن صح أن نقول أن الأذان الفجر هذا ليس هو الفجر الصادق فأنت احتاط لنفسك، أما في الصوم فكن عليه، وأما في الصلاة فتأخر واحتاط لنفسك أفضل لك. أقول حضرتك غضبت عندما قررت السؤال للتوضيح فأتأسف. أنا ما غضبت، أنا ما غضبت ولا أغضب أبدا في الأسئلة، لكني شددت على سعيد عشان يفهم فيفهمني، لأن كل ما أجيب أجد السؤال جاء مرة أخرى، كل ما أجيب يبقى العطف اللي بيقرأ مش قادر يفهم فأنا بشد عليه عشان يفهم فقط، لكني ما غضبت وربي ما غضبت. إني أحبكم في الله، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، زادكم الله بركة وهمة وثباتا ومثابرة وصبرا على الطلب، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الراسخين في العلم، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المصدقين المتصدقين الصالحين المصلحين، اللهم أتمم علينا هذه الخيرات، ونسأل الله أن يتم علينا هذه الكتب بأسرها، جزاكم الله خير الجزاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.